هل الوساطة مثل الرشوة علما بأن الوساطة بدون مال؟ بدون الشفاعة والوساطة تقتضي حرمان مستحب لم يجوز. أما كان الوساطة شفاعة في توظيف أو في إعطاء قضاء دين أو ما أشبه ذلك فلا يعلم أن يترتب على شيء من هذا الضرر على أحد فلا الرسول قد يشفعون كلهم سبحان الله عن طالب حاجة وشفع له أن طالب يعطى حاجته من قضاء دين أو توظيف محل مناسب فلا بأس بهذا إلا إذا علم أنه يترتب على توظيفه يقول لم يقل حطه في مكان فلان وفي مكان فلان من دون حق إلا أنه قريب وصديق ولا يشفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.